إذا كنت قائما فلا تقعد، وإذا كنت قاعدا فلا تقم. أمواجنا تصل إليك، وما عليك إلا أن تلقي بسمعك إلينا ونحن نأخذك بعيدا، أبعد مما تتخيل، في محطات للبوح، محطات للبوح، حصة تحط رحالها في فضاء الأدب والنقد. محطات للبوح من إعداد وتقديم الشاعر عابر سبيل. تعود المحطات مجددا لنعيش الإبداع تحت سخات هاته المطر الجميل. كم جميل أن تكون الكلمات بهذا الكيف وهذا الكم حتى تعود الأرض فتحيا مجددا. وكم جميل أيضا أن نعيش نحن هذا البوح، أن نعود مجددا للحياة عندما تبللنا الأمطار. هكذا نعيش الحياة الجميلة من خلال كلمات، من خلال إبداعات نصنع منها عالمنا الضيق والواسع. محطتنا لهذا الأسبوع يسعدها أن تواصل دائما بوحها، نقاشها وكلماتها. أهلا بضيوف الأكارم الذين تعودنا عليهم والذين استجدوا على الحصة. أهلا بالأستاذ بالكاتب والشاعر محمود بوزيد، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. أهلا أيضا بالقاص أروان علي شريف. أهلا وسهلا. وأهلا بضيفتنا أيضا التي تحاول أن تدخل سكة البوح، أن تتسلق قمة الإبداع. أهلا بالكاتبة أو الشاعرة أو المبدعة بقادة أمينة. شكرا. أهلا. وكما عودناكم لن ندخل، لن نحكي، لن نتناقش قبل أن نذهب في رحلة مع فضاء للبوح. وأنا أحاول اليوم أن أكتب، لا أجد مدخلا مناسبا ولا البداية التي تليق بما عشته. أقول مثلا، وحدها أقدارنا تشبهنا، ووحدنا لا نشبه أقدارنا، وكنت تلك النسخة المشوهة عن قدري، وكانت تلك النسخة الجميلة عني. أم أقول أنا ذلك الصبي المسكين الذي حمل عاهته على جسده منذ أن فتح عينيه على الدنيا؟ أم أبدأ هكذا؟ منذ البداية كانت حياتي غير عادية، بقدر غير عادي، في ظروف غير عادية، لذلك عزمت أن أكون إنساناً فوق العادة. أو بجملة كهذه، إننا ندفع ثمن مبادئنا غالياً، وأحياناً ندفع مبادئنا ثمناً لأحلامنا في سبيل الوصول إلى سقف أمنياتنا. في الحقيقة لا تهم البدايات، الأهم منها النهايات. لذلك لا يهم بماذا سأبدأ وكيف سأبدأ، أنا الذي بدأت معاناتي منذ ولادتي. بتاريخ 18 مارس 1986، بعد 900 والألف، على 6:31 تماما بولاية وهران، ولد عبد السلام محمد الهواري ابن خليل عبد السلام وعلي أحمد نورهان، الجنس ذكر. هكذا، وهذا ما جاء موثقا في شهادة ميلادي. سيدي موظف الحالة المدنية، نسيت شيئا مهما كان عليك أن توثقه أيضا. مصاب بشلل سفلي، كان عليك أن تضعه على شهادة ميلادي وتكتبه بالخط العريض. عساني أفهم في سن معينة ما يحصل معي. من كان علي أن أحاسب يومها؟ من؟ موظف الحالة المدنية على عدم توثيق شيء ربما لا يعرفه حتى؟ أم كان علي أن أدين قدر الذي راح يطلق رصاصته الأولى نحوي وأنا لم أولد بعد؟ من كان حقا المتهم في قضيتي وكل أصابع الاتهام كانت تشير إلى لا شيء؟ علمت من جدتي أن أمي أصيبت بانهيار عصبي عندما أخبرها الأطباء أنني معاق، وأنه لن يتسنى لي في أي يوم من الأيام الوقوف على قدمي والمشي كباقي الأطفال، وإن حدث ذلك سيكون بمعجزة إلهية. لم تتقبل حقيقة أن يكون ابنها البكر على هذا الحال، وأنها بكت وانتحبت كثيرا. لكن الزمن لن يعود لأقول لأمي لا تبكي، مأساتي ليست في عاهتي، امسحي دموعك، إعاقتي لن تمنعني من أن أحلم ومن أن أنجح في وقت عجز فيه الأسوياء عن ذلك. يا بني، ستتعذب كثيرا في حياتك وسأتعذب معك. لا يا أمي، لا تقولي هذا، قد أفتح لك بابا غير الذي فتحه لي القدر، وقد أهديك ذاكرة، أجل ذاكرة أخرى غير التي تتوقعينها. بعد سنوات قد يكون لي ماض غير المستقبل الذي تتوقعينه لي، فلا تستعجلي، لا تستعجلي البكاء. سأهديك فرحا لا وجعا. فلماذا كل الحزن إذن؟ فلماذا كل الحزن إذن ونحن محاطون بهذه الزخات، بهذه الأمطار الجميلة التي تنعش الحياة فيها وتدفعنا دائما لأن نبتسم وأن نرى المستقبل واضحا جليا مبتسما؟ أحبائنا، كما قلنا وأسلفنا أننا اليوم سوف نعيش من خلال الكلمات من إخبار الثقافة والإبداع التي نبدأها بروان علي الشريف، الذي جاءنا بمجموع ما جادت به المسابقة العربية الدولية التي تحكي عما تحكي وما جادت به بالنسبة للأدباء الجزائريين. في موعد اليوم نبدأ أخبارنا الثقافية بالحدث الأبرز، وهو صدور نتائج مسابقة قطر الأدبية لسنة 2019. بداية نحيي فرسان قطر الجزائريون لسنة 2019، والذين شرفونا وشرفوا الجزائر في هذا المحفل الدولي، وهم على التوالي: الكاتب الحبيب السايح، والكاتب سلمي ناصر، والكاتبة منى صريفد. فاز في فئات الرواية العربية المنشورة الروائي الحبيب السايح عن روايته أنا وحيم، وتبلغ قيمة الجائزة $60,000، إضافة إلى ترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية. وكما نعرف أن الحبيب السايح كاتب وروائي جزائري من مواليد 1950، حاصل على ليسانس أدب من جامعة وهران سنة 1980، واشتغل بالتدريس في المعاهد التكنولوجية للتربية. صدر له 10 روايات وترجمت 4 منها إلى الفرنسية، منها ذاك الحنين 1997، تمساخة 2012، تلك المحبة 2002، ومذنبون 2009. كما ترجم من الفرنسية إلى العربية نصوصا نثرية وشعرية. فاز بجائزة الرواية من ملتقى عبد الحميد بن هدوغة بالجزائر عام 2003. أما في فئة الروايات غير المنشورة، فقد فاز أيضا الكاتب الجزائري سلمي ناصر عن روايته فنجان قهوة وقطعة كرواسون، وتبلغ قيمة الجائزة $30,000، وسيتم طباعة العامل الفائز وأيضا ترجمته إلى اللغة الإنجليزية. للتنويه أن الكاتب سلمي ناصر هو أول جزائري توج بها سنة 2016 عن روايته الألسنة الزرقاء، التي مكنته من الشهرة وسلطت عليه الأضواء ككاتب موهوب، لأنه استطاع تجسيد المجزرة الإرهابية الرهيبة التي راح ضحية 11 معلمة ومعلم واحد من زملائه يوم 27 سبتمبر 1997 بعين أدان بولاية سيدي بلعباس. وبالمناسبة ندعو بالرحمة لأولئك الأبرياء شهداء الواجب. أما في فئة النقد والدراسة الأدبية، فقد فازت الجزائرية منى صريفق أيضا عن دراستها راهنة المعنى بين مشروعية الفهم ومأزق كتاب التاريخ التبرير، مقاربة تأويلية ثقافية في نصوص عربية، وتبلغ قيمة الجائزة $15,000. كما تتولى لجنة الجائزة طبع الدراسة ونشرها وتسويقها. للعلم أن جائزة قطر للرواية العربية التي أطلقت في سنة 2014 تهدف إلى ترسيخ حضور الرواية العربية المتميزة عربيا وعالميا، وكذلك تشجيع وتقدير الروائيين العرب المبدعين للمضي قدما نحو آفاق أرحب للإبداع والتميز، مما يؤدي إلى رفع مستوى الاهتمام والإقبال على قراءة الرواية العربية وزيادة الوعي الثقافي والمعرفي. فيما يخص معرض الكتاب سنتحدث بعد قليل إن شاء الله. إذن رواية، أدب، كتابة، جوائز، هكذا تكون حفية وهكذا يكون المهرجان ليتوج الجزائريون، 3 جزائريين بهذه الجوائز. محمود بوزيد، تليق لأول وهلة ونحن نسمع بهذا التتويج المتميز، ماذا نقول عن الرواية الجزائرية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هو موسم التتويجات في الجزائر، ابتداء من تتويج المنتخب الوطني إلى التتويج كذلك في مهرجانات سينمائية، بالإضافة إلى هذا التتويج في كتارا. وسبق أن فاز كما قال أخي وصديقي روان في مهرجان كتارا، فاز الأرجوسيني سابقا بالجائزة مقدارها كما قال 60,000 دولار، جائزة الكتاب أو الرواية المطبوعة، وسابقا كذلك سلمي ناصر. وبالتالي الكتاب من الجزائر عندهم حضورهم دائما، حضورهم في هذه المهرجانات ومهرجانات أخرى. هذا دليل على أن الجزائر أو في الجزائر ما نقولش مواهب بين قوسين، إنما هناك كتابة حداثية، كتابة لها سقفها التنافسي، أننا نكتب ما نستطيع أن ننافس به كتابات عالمية وليس فقط على المستوى العربي. وفوز هذه النصوص طبعا مش هي المعيار، إنما يعني إحنا ما ننتظرش أن الجائزة هي التي تعيد لنا الاعتبار، أو الجائزة هي التي تخلينا نثق في أنفسنا أكثر، لأنه فعلا النص الأدبي الجزائري سابقا النص الروائي الشعري وغيره أثبت جدارته في الكثير من المحافل، وبعض النصوص حولت إلى مسلسلات وإلى أفلام وكذا، وكثير منها ترجم إلى اللغات العالمية. بالتالي بات الأدب الجزائري الآن معروف في الكثير من طبعا المستوى العالمي، وهذا طبعا يخلينا لابد نراجع أنفسنا، لأنه احنا بحاجة إلى الاعتبار الذاتي المحلي، ما ننتظروش فقط أن يأتي الاعتبار من الخارج. فهذه حقيقة تخلينا نعيد النظر في بعض المسائل. احنا بحاجة إلى جائزة في مستوى كتارة، ما عندناش احنا جائزة وطنية بهذا المستوى وبهذه القيمة وبهذا التسويق وبهذا الحضور. احنا بحاجة إلى جوائز مثل هذه، بحاجة إلى إعادة الاعتبار للكتابة الأدبية الجزائرية أو التجربة الأدبية الجزائرية. أول حاجة نعيد النظر في هذا الهيكل الحي الميت اللي هو اتحاد الكتاب. الهيئة بحاجة إلى إعادة النظر في معرض الجزائر الدولي، لأنه حتى الآن ليس له حضوره كما هو معرض القاهرة أو معرض عمان أو عمان أو معرض الشارقة اللي فيه 80 دولة، وإحنا عندنا 40 دولة. بالحول والمحاولة حصلنا على هذا العدد. فبالتالي المعارض الدولية وراءها الدولة، مش فقط الخواص، يعني أنه تظاهرة الدولة، وجه الدولة وحضورها وثقلها. فإحنا كذلك دولة نفطية مثل دول الخليج، وبالعكس إحنا عندنا ثقلنا السياحي والحضاري والتنوع الأدبي أكثر منهم. عندنا اللي يكتبوه، إحنا القائمة مفتوحة، حتى الآن ما فيش بنك للمعلومات، ما كانش الآن فهرسة لعدد من يكتب الرواية أو من يكتب الشعر، ما خفي كان أعظم كما يقال. هناك من يكتبون في صمت، عندنا الآن زخم، يعني الكتاب الجزائريين ومن يكتبون وفي الخفاء، ربما القادم يبشر بالكثير، والنصوص التي ستظهر فيما بعد هي التي يعني تخلي الناس فعلا، أو النقاد والمهتمين بالجوائز وغيرهم، ينتبهون إلى أن في الجزائر دائما هناك الواعد والقادم. على ذكر الواعد والقادم، دائما الساحة الأدبية الجزائرية دائما تشحذ بالمواهب الشابة، بالمواهب الصامتة أيضا التي تكتب في صمت، لكن يجيء دائما الوقت المناسب التي يجعلها تخرج من كهفها، من صمتها، لتقول الكلام على الملأ. بإذاعة وهان اليوم بحصة محطات للبوح يسعدنا أن نستضيف أحد هذه الأصوات التي سكنت كهف الصمت، وهي تعود الآن لتقول على الملأ بوحها وكلماتها. بقادة أمينة، أهلا وسهلا. بداية، نتحدث قبل أم نستمع قبل؟ تفضلي. لا أجد كلام كثيرا في الشعر أحسن. تفضلي. إذن أحسن ما لقيت باش نبدأ به، هو طبعا قدام كلام كبير اللي رام يقولوها، أنا أجد نفسي صغيرة ومتواضعة جدا، نتمنى نال إعجاب المستمعين. كل الكبار بدأوا صغار. أحسن ما نبدأ به هو قصيدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قصيدة قصيرة. الأمة كانت في جهل وظلام، رسلك ربي لينا نور وسلام، بلغتنا رسالات مولانا، علمتنا القرآن، بينتنا السنة، كنت يتيم وضال وعائل، آواك وهداك وغناك العادل، اختارك ربي نبي لآخر الزمان، بشير ونذير بالجنة ومن النيران، صدقك القليل منهم في البداية، تأدية الأمانة شيء صعيب للغاية، كذبوك وطردوك وحاربوك، عذبوا أتباعك وعادوك، بدعوة منك كنت تقدر عليهم، لكن ما حبيتش الضرار ليهم، قلت يمكن يخرج مؤمن من صلبهم، ودعيت ربي المولى يهديهم، كملت المسيرة، أتممت وبلغت الرسالة، ونصرك ربي، واخترت الرفيق الأعلى. بعد ما وحدت الأمة ولميت الشمل، وصارت دولة قوية بالأخلاق والعدل، نفتقدوك اليوم يا غايب علينا وحاضر، نحتاجوك اليوم تكون سامع علينا وناظر، نبلغك سلامي يا حبيبي يا محمد، ونطلب ربي يتشفع فينا يوم لا ينفعنا حد. أمين. أكيد ونحن على موعد في الأيام القادمة عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أكيد دائما تعود الذكرى وتعود دائما ملابسات محاولة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكيد أن هذه القصائد وأن الأدب لابد أن يلعب دوره المنوط به في محاولة لتعزيز ثقة المسلم بنبيه وبرسوله وبكتابه الذي أرسل به. نستمع ربما إلى قصيدة أخرى. نعم. ممكن تفضلي. قصيدة قصيرة عن الشكوى. الشكوى لله وحده وللناس لا تكون ذليل، هو ربك وانت عبده، ما تقول لا صديق لا خليل، اختك من الغير وروح قصده، بابه مفتوح نهار وليل، غيتك رك تلقاها عنده، هو المعطي الكثير والقليل، عمره هو عبده ما صده، من غيره ما كان بديل، ولسانك صونه وشده، لا تخلي الناس تشوفك عليل، كيف تخلي اللي يصدق وعده وتروح للي ما عنده حيل، اسمع لكلامي وفراسك شده، واذكر خلقك ما تكونش بخيل. إن شاء الله نعود إليك بعد الفسحة نتحدث مجددا مع روان علي شريف. هل هنالك ما يستجد وما يمكن أن نستمع إليه من خلال محطات للبوح حول ثقافة الإبداع وإبداع الثقافة وما أخبار ذلك؟ فيما يخص معرض الكتاب، قبل أن نعرج على بعض الكتب المنتقات في هذه الحصة، لا بأس أن نشير إلى ما قاله مدير الكتاب والمطالعة العمومية بالوزارة جمال فغالي. تتحدث عن معرض سيل الدولي؟ نعم. نعم. إن لجنة المعرض هذا العام تحفظت على 56 عنوانا من بين 183 ألف عنوان حاضر بسيلة، وتتعلق الكتب المتحفظ عليها أساسا بالعقيدة، وهذا طبقا لأحكام المادة 8 من قانون الكتاب التي تمنع تداول الكتب التي تمس بالأديان والإرهاب والآداب العامة. أما الإصدار الأول الذي سنسلط عليها الضوء في هذه الحصة والذي نتناوله اليوم، فهو عبارة عن مجموعة شعرية التي صدرت عن دار خيال للنشر والترجمة في حلة أنيقة عنوانها تفاحة لم تسقط على رأس بدوي لزميل الشاعر والروائي رفيق جلول، وتضم المجموعة قصائد نثرية وشذرات، وقد عنوان الشاعر عمله الجديد تفاحة لم تسقط على رأس بدوي التي تحمل عنوان إحدى نصوصه، ومن جملة قصائده نذكر منها لحظات افتراضية قبل الغياب، شذرات من ورقة منسية على الشاطئ، مراحل من الحياة، نشيج الموت، ولادة قيصرية، وغيرها من القصائد الجميلة. نتمنى للصديق رفيق جلول حظا سعيدا وتوفيقا كاملا في مسيرته الأدبية التي من خلالها تتبعنا لمشواره، ندرك أن المستقبل له. فاصل ربما محمود بوزيد لنعود مجددا. تفاحة لم تسقط على رأس بدوي، سقطت على رأس من إذن؟ هذا السؤال محير. ولماذا بدوي فعلا؟ البدوي التسميات هذه فعلا. التفاحة رمز الكثير من المحاولات، تفاحة نيوتن تذكرها أكيد أنها سقطت على نيوتن. على نيوتن. هو في اختياره هذا الرمز، يعني موفق في اختيار التفاحة التي ترمز إلى المحاولة وترمز إلى اكتشاف المجهول وترمز إلى الكثير من الأمور. رفيق جلول شخص يحاول كما أعرفه أنا يحاول أن يكون له مكان في الساحة أو في الخريطة الشعرية. هو يحاول يتعجل أحيانا. يتطاول أحيانا. هو يتعجل أحيانا. فالكتابة العدو الأول للكتابة هو الاستعجال، لابد أن تكتب على مهل، والذي يكتب في عجالة أكيد أنه شخص لا يستمتع، ناقص متعة كما يقولوا. فأنا أقول دائما مهارة أقل متعة أكثر. أنا لا أتعجل على التقنيات وأنا أكتب، أنا أتقن اللعبة، أنا ألعب وفقط، وربما اليوم الذي تتقن فيه اللعبة تنتهي اللعبة وتنتهي المتعة، تتحول المسألة إلى عمل حرفي، حرفي وعمل تقني وعمل مكرر ومعاد، وبالتالي قال شخص يكتب نصوصا. فالنص الشعري أو النص بشكل عام كما قلت يتطلب التمهل ويتطلب المهلة على مهلك، ومتعة أكثر وسماع أكثر ومشاهدة أكثر، وعندما تجد نفسك أنك غير قادر أحيانا على الكتابة اترك الكتابة واذهب إلى ما يجاورها، كما دائما أقول ما يجاور الكتابة هو العيش اليومي، اذهب إلى الأصدقاء وتحدث، واذهب إلى المطبخ، واذهب إلى السينما، واذهب إلى الفن التشكيلي، واذهب إلى كذا الشعوذة، اسمع عن السحر، اسمع عن الخوارق بارابسيكولوجيا، وشاهد السينما، هذه هي التي تعيدك مرة أخرى بزخم أكثر للكتابة. أما أن تغرق على نفسك وتبقى تقول أنا أكتب وسأكتب وكذا، هذا العناد لا يمكن أن يكون أداة للكتابة. إذن فليكن كالماء أكيد يحفظ في الحجر وإن كان على مهل. نعود إلى روان علي الشريف لنكمل ما بدأنا بعد التفاحة التي لم تسقط على رأس بدوي. ماذا هناك؟ أما الإصدار الثاني في سياق متصل يقدم وسيم العرج كتابه الدرجة الصفر للدولة من العسكرة إلى الكرنفال، الصادر أيضا عن منشورات خيال. خلاصة القراءة هي لثورة الابتسامة، خاصة أنه شارك في المسيرات على مدار أسابيع في الجزائر وباريس، وأختار لكتابه عنوان فرعي هواجز ميدانية من قلب الحراك الجزائري. وقد سبق لوسيني أن كتب عدة مقالات عن الحراك الشعبي في الصحف والمنابر التي يتعامل معها مثل المدينة والقدس العربي. محمود بوزيد، الحراك الآن يؤرخ له ومن قبل كتاب جزائريين ذا عصيتهم وسين العرج، الآن يحاول أن يؤرخ للحراك، ماذا تقول؟ أعتقد أنه لم يأن الأوان بعد الكتاب عن الحراك. الحراك لا زال لحظة حاضرة، لا يمكن أن نؤرخ له أو يكون أن يدخل في الأرشفة، أو الفكرة لم تختمر بعد، والملامح الفنية والجمالية للحراك لم تتضح بعد، يعني طبعا أبعادها السياسية واضحة، لكن التأمل الجمالي والصوفي والعرفاني لابد من مسافة أمان بينك وبين أنت فيه وتكتب، أنت منه وتكتب عنه، مسألة فيها الكثير من المزالق والكثير من العجلات. لكن الكاتب بطبعه هو مجازف. طبعا هو أن تجازف أحيانا لكن ليس بهذه العجالة، انتظر قليلا واكتب، يعني احنا لازلنا في الحراك، فمش فقط الانتظارية الطويلة أنك تنتظر، ولكن أحيانا عندما تكتب بهذه العجالة تكتب رصد صحفي، كتابات صحفية، كتابات مباشرة، بيانات مساندة تضامن، ولكن ربما هو المادة التي نستعين بها في كتابة نصوص أخرى عن مواضيع أخرى. أما عن الحراك يعني وجهة نظر أكيد. أننا لننتظر قليلا. نعم، روان علي الشريف الكتاب والعنوان المقبل الإصدار الثالث، وهو نوعا ما ويتعلق بالقصص السرية لأبطال أفريقيا، وهو لصاحبه الصحفي الرياضي نجم الدين سيدي عثمان، وحسبه ذلك يندرج في إطار أدب كرة القدم. نجده يحتفي بكل لاعب المنتخب الوطني الذين رافعوا كأس أفريقيا في مصر، حيث يتشكل الكتاب من 65 صفحة، فيضم 7 قصص لمبلوحي و6 لكل من محرز وبالماضي، و4 قصص لكل من بلايلي وفغولي وابراهيمي. هذا الكتاب المحتشد بعشرات القصص غير المتداولة، يبدأ السرد غالبا دون الإشارة إلى اللاعب المعني بالقصة ليذكر اسمه لاحقا وربما في الأخير لتشويق القارئ، ودلالة على أنه يقرأ قصصا غير معروفة بالنسبة إليه. وحسب ظني إنه إنجاز جديد أو بحثا عن الربح في أقرب وقت. كان الأدب يلبس تبانا ويدخل الملعب، ماذا تقول؟ ويحتاج العمل الذهني، يحتاج إلى المزاوجة، يحتاج إلى العمل البدني وكذا وتنشيط. الحقيقة ليس هناك طابوهات ولا محاذير للكتابة الأدبية. يمكن أن تكتب عن الكرة وتكتب عن التفاحة، تفاحة جلول التي تسقط على رأس البلد، لم تسقط ولا ندري أين تسقط الآن، أو عن الكتابة عن الحراك وغيرها. فطبعا المجالات مفتوحة والحقول مفتوحة، ولكن دائما أعود فأقول أن الكتابة عدوها الأول هو العجالة. فنحن عندما نريد أن نؤرخ ممكن أن نصور فيلما وثائقيا، ممكن أن نكتب مقالا صحفيا، ممكن أن صورة فوتوغرافية. فالتدوين يمكن أو التوثيق، عندنا مجالات كثيرة للتوثيق. أما الكتابة لتكون دائما هي آخر الكتابة، عن خاصة عند الآخر، وتكتب أنت عن مجموع وتكتب عن ظاهرة. فأحيانا عندما تكتب أدبيا عن الظاهرة، إذا لم تأخذ وقتك وتعيش مع هذه الظاهرة بهذا الزخم، لا يمكن أن تكتب لها، تكتب عنها بهذا الزخم، فتترك الحقول الأخرى، الأنثروبولوجيا والفلسفة وغيرها تتناول الظاهرة. أما أنت فخليك آخر من يقول حتى تستطيع أن تبدع شيئا. نعم، ونعود إلى الإبداع، نعود إلى أمينة بقادة كي نستمع مجددا إلى قصاصات، إلى قصائد، إلى إبداعات تتفضل. شكرا. الجزائر يا بلادي، الجزائر حبي ودي، الجزائر ديما عالية، الجزائر زينة وباهية، الجزائر ربي حاميها يا رب من كل سوء احفظها، الجزائر بلادي كبيرة عزيزة وإن شاء الله منصورة، شعل شافت من محاين وماتوا عليها ملاين، بلادي ضاوية ومنورة وبولادها ضحكة مسرورة، يبعد ربي عليك الشر والغدر والمكر والضر، ربي يعليك ويطلع شانك يا شامخة انتي في مكانك، ينصرك ربي على عديانك ويغيد كل من كادولك، اليد في اليد نعلو الهمة نرجعو بلادنا في القمة، لا تشوف للغير بدا بنفسك، رفع بلادك وحقق حلمك، شرفك وعزك هنا وين تروح بقى معانا، راه تم غير التعب والغبينة والعنصرية والمهانة، رانا نمروا بظروف صعبة نتجاوزوها إن شاء الله بالمحبة، حتى حال ما يدوم على حاله بالصبر والعمل راح ننالو، بنفسك لا تفقد الأمل لأنك جزائري والجزائري في حل. جميل. إذن نعود إلى روان علي الشريف في ربما آخر خبر بالنسبة لما سوف تجود به المحطة بالنسبة لأخبار اليوم، ماذا عن المسابقة التي تنظمها جمعية وحي المثقفين من خلال نادي أثار العابرين، وأكيد النادي الخاص بالشبان التابع للجمعية؟ فيما يخص المسابقة الأدبية التي ينظمها نادي أثار العابرين للأدب، فقد مددنا تاريخ استلام المشاركات إلى 27 نوفمبر 2019 بدل من 30 أكتوبر، وهذا لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المشاركين. وقد وصلتنا بعض المشاركات من كاتبة بن سعيد خيرة وبلح والمريم من مدينة وهران، وكذلك وصلتنا ساسي مساهمة ساسي عواطف من تلمسان، وفي انتظار البقية. بهذا ننهي أخبار الثقافية لهذا اليوم، وشكرا. نعم محمود بوزيد، ابتدأنا بمسابقة كاتار التي توج من خلالها فطاح الكتاب، كتاب الرواية الجزائرية، ثلث امتيازات، ثلث شهادات، ثلث جوائز، وفي النهاية ختمت بثلث محاولات فقط، ثلث أسماء تدخل مسابقة وطنية تحاول أن تصنع ربما زمن للإبداع. هذه المفارقة كما تحدثت عن المحلي الذي لا وجود له، وعن الدولي والعالمي والعربي الذي يعيش التألق؟ أين المشكلة؟ ودائما كل ما هو جميل وإبداعي ينطلق من المحلية، من المحلية، والأدب تجربة ذاتية ومحلية ومحاولة فردية ومحاولة، أركز على كلمة محاولة، لا تعنينا البدايات، ولكن في رواية هاجر عبد الباقي عندما يتكلم الراوي على أن الذي يهم هو لا تهم البدايات ما لا تهمها النهايات، أقول بأن المحاولة لا تعنيها لا البداية ولا النهاية، المهم أنك تحاول تحاول وفقط. أنا أحاول، إذن أنا موجود. وطبعا كما من التتويج الدولي إلى إمكانياتنا الداخلية، هذه المسابقات هي التي تمكننا من أن نعرف المخزون الاحتياطي. إحنا مش فقط الاحتياطي النفطي هو المهم، الاحتياطي البشري من المواهب والإمكانات التي نهدرها عندما نهملها. اللامبالاة هي القاتل الصامت لكل ما هو جميل. وما ننساش أن هناك هالأيام أمسية كذلك قادمة في نوفمبر، شهر نوفمبر القادم، بمناسبة احتفالات نوفمبر، يوم 2 نوفمبر يوم سبت في دار الشباب حي البركي، البركي اللي هو في اللوسن أعتقد، ستكون هناك أمسية تجمع الكثير من الفئات الشبانية وغيرها في الكتابة الأدبية تحت رعاية الديوان، ديوان تسيير مؤسسة الشباب، وتنظيم يكون لدار الشباب الياسمين ودار الشباب طبعا دار الشباب البركي، وطبعا التنظيم والتأطير كذلك لنادي عمار بن الحسن، ان هذا النادي الشاب الواعد عفوا والجديد، ولحد الان استقطب عمره القصير، رغم عمره القصير الا انه استقطب الكثير من المواهب الشابه في الكتابه الى اخره. فدعوه مفتوحه الى كل من يكتب في هذا اللقاء. أكيد. وقبل أن ندخل فضاء الاختتام نستمع إلى نص آخر للمبدعة التي استضافتها المحطة لأول مرة من خلال إذاعة وهران، بقادة أمينة تتفضل. مرات نحس روحي قوية وبقوتي نهز الجبال، ومرات نحس بالدونية وتحت الصفر بأميال، ومرات نشوف روحي ذكية وبذكائي نوصل للمحال، ومرات شعال نكون غبية ما نفهم ما نحط البال، مرات نضحك ونحب الدنيا وفي كل شي نلقى جمال، ومرات نحزن ونحس بالكية يومي يائس ولوني مذبال. إيه هذا هو حالك يا دنيا، مرة صافي ومرة كحال، يوم ليا ويوم عليا ودوام الحال من المحال. أكيد دوام الحال من المحال. من خلال أمسية اليوم، من خلال محطة اليوم، إذن كان الزخم جميلا وكان الإبداع متميزا. كنا معكم من خلال المحطة، استضفنا لكم المبدعة التي تحاول أن تدخل سكة الإبداع، نتمنى لها التوفيق والمواصلة أكيد، لأن البداية دائما هي تبقى بداية، نقطة انطلاق، لكن لا بد من أن نواصل حتى نحصل على ما حصل عليه الكبار، لأن أكيد كل الكبار لم يبدأوا إلا من نقطة الصفر. شكرا لأمينة بقادة، لراون علي الشريف على ما قدمه من أخبار، شكرا أيضا الذي يسيل دائما إبداعا من خلال ثقوبه، ثقوب الذاكرة الجميلة، شكرا لكم جميعا، سعدنا بلقائكم، نلقاكم في محطة قادمة في أسبوع قادم، إلى اللقاء. إذا كنت قائما فلا تقعد، وإذا كنت قاعدا فلا تقم، أمواجنا تصل إليك، وما عليك إلا أن تلقي بسمعك إلينا ونحن نأخذك بعيدا أبعد مما تتخيل، في محطات للبوح، محطات للبوح، حصة تحط رحالها في فضاء الأدب والنقد، محطات للبوح، من إعداد وتقديم الشاعر عابر سبيل.